نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، فان خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فإن الله سبحانه وتعالى قد أقام هذه الشريعة المطهرة التي أنزلها على عبده ورسوله محمد خاتم الرسل وسيد الأولين والآخرين. أقام الله تبارك وتعالى هذه الشريعة على العدل والإحسان، وذلك في مجال ما يسميه علماؤنا بالمعاملات. ذكرنا في خطبة سابقة كيف أن أمور التفرغ وما يسمى بالعبادات قائمة في الشريعة المطهرة على غايات شريفة، وهي محققة لهذه الغايات من إصلاح نفس العابد، ومن تعظيم الله تبارك وتعالى وتقديسه كما ينبغي لجلال وجهه وعظمته، ومن إقامتها على اليسر والسهولة، ومن إقامتها على المنافع العظيمة للعبد في الدنيا والآخرة، كما ذكرنا أمثلة من ذلك في شؤون الطهارة وفي شؤون القبلة. وكان واضح أن الله عز وجل يحب العبد الطاهر المتطهر، أن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، والطهارة كذلك في ذاتها وفي نفسها أمر مع صدور المعنى بالنسبة للعباد. فالطهارة نظافة وانشراح نفس وبعد عن الخبث وعن السوء، فهو أمر طيب في نفسه، بصرف النظر عن أن الإنسان يعبد الله أو لا يعبد الله. وبهذا أثرت كل شعوب الأرض التي لها شيء من العقل والمعرفة، جعلت النظافة والطهارة أساسا من أسس الحياة، أسس الحياة الطيبة. هذا من حيث المنفعة في الدنيا. وأما من حيث المنفعة في شؤون التقرب، فإن الطهارة من أعظم ما يحب الله تبارك وتعالى من العبد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان. تمس الإيمان طهارة حسية، طهارة بالثوب والبدن والمكان، ولا غرض في ذلك، فقد كان من أوامر الدين التي أمر بها نبينا محمد صلى الله وسلامه عليه: وثيابك فطهر، كما قال الله عز وجل في أول سورة أرسل بها النبي: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر. فالشاهد أن العبادات وشؤون التقرب محققة لأهدافها في تعظيم الرب جل وعلا خالق السماوات والأرض، والتقرب إليه بكل ما يحبه ويرضاه من الأقوال والأعمال النافعة، ثم هي موزعة على كل نشاط العبد، ثم هي سهلة ميسرة يسرها الله تبارك وتعالى وجعلها في نور العبد في كل وقت وحين، كما قال جل وعلا: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. أي عظيم، تبين أن العبادة في متناول اليد في كل وقت. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، هذه كلها عبادات، هذه كلها عبادات. فتستطيع أن تعبد الله قائما، وأن تعبده جالسا قاعدا، وأن تعبده راقدا على جنبك، كل هذا مجال العبادة. فلم يجعل الله عز وجل العبادة لأهل شريعة الإسلام قاصرة في البيعة والكنيسة والمعبد، بل جعلها في كل مكان كما قال النبي: وجعلت الأرض مسجدا وطهورا. فحيثما أدركت الصلاة عبدا فعنده مسجده وطهوره. عنده المسجد الأرض، والطهور الصعيد الطيب، كما قال صلى الله عليه وسلم: الصعيد الطيب طهور للمؤمن ولو لم يجد الماء 10 سنين. فهذا من تيسير، أصبحت العبادة بالنسبة إلى هذه الأمة أمر ميسر يستطيع المسلم أن يمارسه في كل مكان وعلى كل الأحوال، بعكس العبادات التي كانت على الأمم السابقة فإنها كانت بضوابط وشرائط يعني صعبة الحدود، يحتاج الإنسان إلى أن يؤديها، إلى أن يجمع شرائط كثيرة لا تتيسر للإنسان في كل وقت. أما لهذه الأمة التي بعث بها النبي، فقد بعث النبي بالحنيفية السمحة، بعث النبي بالدين السهل السمح الذي قال الله عز وجل فيه: وما جعل عليكم في الدين من حرج، ملة أبيكم إبراهيم، ما جعل عليكم حرجا ما في الدين. فبعد أن كانت العبادة في من كان قبلنا من اليهود والنصارى لها شرائط في غاية الصعوبة، حتى تطبق الصلاة تحتاج إلى أمور في غاية الصعوبة حتى تؤديها، لكن في هذه الأمة يسر الله عز وجل لها عبادتها بكل سبيل، ونولها مقصدها بكل سبيل، وأصبحت تستطيع أن تعبد الله في كل وقت وحين مع كل نفس، مع كل نفس من أنفاسك تستطيع أن تكون عابدا لله عز وجل بذكره وحمده وشكره والتفكر في مخلوقاته سبحانه وتعالى. فأي نظر، أي نظر باعتبار واتعاظ إلى أي مخلوق من مخلوقات الله، إلى أي آية من آيات الله عز وجل التي بثها الله تبارك وتعالى في الكون، عباد، هذه عباد، كل هذه عباد. إذا نظرت إلى أي آية من آيات الله وتذكرت الله تبارك وتعالى، فسبحت وحمدت الله عز وجل، وعلمت أن هذا الخالق العظيم الذي خلق هذا دال على قدرته وعلى عظيم صنعه وعلى حكمته، أنت بذلك عابد لله تبارك وتعالى. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد أنزلت إلي آيات عظيمة، ويل لمن قرأها ولم يتدبرها، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. الذي يرفع بصره إلى السماء وتعجبه نجومها وسمكها وزينتها ويسبح الله تبارك وتعالى عبد الله عز وجل، فكيف إذا توغل في ذلك وعرف أسرار هذه الصنعة المحكمة البديعة، وأنها سائرة بأمر ربها تبارك وتعالى إلى أمر قد قدره الله عز وجل، كما قال تبارك وتعالى: ومن آياته الشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهم إن كنتم إياه تعبدون. فالرب الذي خلق ذلك وقدر ذلك لا شك أن هذا سائر إلى مصيره، كما قال جل وعلا: الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. وإذا نظرت إلى نبتة وإلى زهرة وإلى إنسان وإلى أي مخلوق من مخلوقات الله عز وجل، وكل خلق الله حسن، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل خلق الله حسن، الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين. فنظرتك إلى خلق الله عز وجل المتقن المحكم في كل شيء، في الذرة الصغيرة وفي المجرة الكبيرة، لا شك أنك بذلك عابد لله عز وجل. فالخلاصة أن العبادة التي فرضها الله عز وجل وأرشد الأمة إليها محققة أهدافها في التقرب إلى الله، ثم كذلك الأهداف الجانبية الكثيرة، فلكل يعني عبادة لها أهداف جانبية، يعني الأهداف الجانبية يعني المنافع الهامشية التي تأتي تبعا لمرضاة الله والتقرب إلى الله عز وجل. فأنت تصلي صلاة 5 مفروض عليك، في المسجد كما قال النبي من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر. هذا فرق. لكن لهذا أيضا للجماعة لها فوائد عظيمة، فوائد جانبية. فأهل الحي عندما يجتمعون في مسجد واحد 5 مرات في اليوم والليلة يحصل بينهم ألفة ومحبة وتعارف، تعرف على إخواني، هذا خير لنفسه، هذه طلاقة وهذه محبة، هذه ذاتها خير. الناس تبذل الأموال للحصول على الصداقة والأخوة والمحبة التي يوجدها الله عز وجل ويدرسها الله بين أبناء المسجد وبين الأيدي المتوضئة وبين النفوس الطاهرة التي تجتمع على محبة الله. شيء عظيم جدا، محبة عظيمة. والعرب في جاهليتها كانت تقول رب أخ لك لم تلد أمه، يعني ربما يكون لك أخ يعني بمنزلة الأخوة، الناصر الذي يقف معك ويشد أزرك، أمك ما ولدته، هذا أخ أخ من أخ في الصداقة، فكيف بأخوة الدين وأخوة المسجد؟ هذا شيء عظيم. فالأخ ذراع، هذا ذراع الذي يشد أزرك، فهذه منافع، منافع عظيمة من الأخوة ومن الصداقة ومن التحابب ومن التآلف. وهذه نقول فوائد جانبية، هذه فوائد يحصل عليها المسلم من صلاته، يعني من صلاته في الجماعة، هذا شيء عظيم جدا. أليس هذا شيء عظيما؟ هذا أمر من الأمور العظيمة. واحد يقول لي سافرت إلى تركيا وكنت أريد يعني شغلة مهمة جدا ولا أدري أين، يعني أين أجد بغيتي وأين أجد هدفي، فقلت أبدأ بالمسجد أصلي في المسجد. يقول رحت المسجد وصليت وتعرف علي الناس اللي الذين يصلون، يقول فوجدت بغيتي، وجدت الشخص والهدف والتجارة التي ذهبتها عندي عند هذا الرجل الذي يصلى بجواري في المسجد. هذا شيء هامشي، هذا فائدة هامشية، هو ما صلى ليحصل على هذا، لكنه وراء دفاعة الله عز وجل وراء التقرب إلى الله، ويسأل الله تبارك وتعالى له هذه المنفعة الدنيوية، هذه هامشية. الشاهد أن العبادة محققة أهدافها العظيمة في رب هذه الأمة وفي التأليف بين قلوبها وفي إنشاء المحبة وفي إنشاء المودة وفي إيجاد المسلم النظيف الطيب الصالح، هذه كلها أمور تأتي تبع في هذه الدنيا. أما بالنسبة للمعاملات فإن الأساس في نظام المعاملات في الإسلام في هذه الشريعة الحكيمة أنه قائم على أساسين، الأول العدل والثاني الإحسان. أما العدل فهو الموازنة، الموازنة أن تكون الحقوق مثل الواجبات، هذا العدل، أن يعطى كل ذي حق حقه، وكذلك ألا تكون هناك حقوق بدون واجبات. ما في إنسان في الدين، ما في عقل في الدين يكون فيه حقوق بلا واجبات، لا، لا بد من التساوي بين الحقوق والواجبات، يكون لك امتياز إذا عليك واجبات بقدر هذا الامتياز. وهذا أمر ثابت تجد بين المشتري والبائع، بين المؤجر والمستأجر، بين الرجل والمرأة في عقد الزواج، كما قال الله في عقد الزواج ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، هذا عدل، ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، لهن أي من الحقوق مثل الذي عليهن من الواجبات بالمعروف. ثم قال والرجال عليهن درجة، وهذه عقدة الطلاق التي جعلها الله، ولا بد أن تكون في يد واحدة فقط اللي هي فصل هذا العقد، جعلها الله في يد واحدة، لأن الله تبارك وتعالى لو جعلها في يدين، في يد الرجل وفي يد المرأة ما استمر بها، لا تبقى الحياة الزوجية إذا كان الأمر كما هو معلوم الآن في الغرب الآن، الزواج نصف ساعة ولساعة ولساعتين، وأعداد الطلاق مساوية تقريبا لأعداد الزواج، وذلك أنه يحق للمرأة أن تطلق الرجل في أي وقت، ويحق للرجل كذلك أن يطلق المرأة في أي وقت، يتعاقدان على الوقت، وهو كل منهم يعني يملك عقدة الطلاق، هذا لا تستمر الحياة. لذلك الله قال ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، وقال وللرجال عليهن درجة، هي عقدة الطلاق. باختصار لو جئت لأي عقد من العقود في الإسلام، أي عقد، تجد إن تماما الحقوق مثل الواجبات، عقد الإمامة العظمى مثلا بين الحاكم والمحكوم ليس في الإسلام كما كان يعني في النظم السياسية القديمة، كان للحاكم كل الحقوق وليس عليه واجبات. الحاكم كان يعتقد أنه هو ابن الشمس وابن الطبيعة، وهو ممثل الله في الأرض وظل الله في الكون، وبالتالي يعطى كل الحقوق، الناس لابد أن تسمع له وأن تطيع وأن يتصرف في الأموال وفي الأعراض وفي الدماء كما يشاء. حاكم تستطيع أن تقول إله يتصرف كما يشاء وليس عليه أي التزام، إني ألتزم بعدل، إني ألتزم بنظام، إني أوزع الثروة كما يريد الله تبارك وتعالى، ما عليه التزام، له كل الحقوق وليس عليه التزام بتاتا. جاء الإسلام لا، قال هذا عقد، عقد بين طرفين، بين الإمام وبين الرعية، كل عليه من الحقوق مثل ما له من الالتزامات. فإن تحقق على الإمام، الإمام الذي يتولى الأمر، عقد صدق، فكل بايعك على كتاب الله وسنة النبي. كتاب الله ماذا يقول؟ يقول يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، هذا أول شيء. ويقول إن الله أمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. فإذا الحاكم لابد أن يكون من الناس، مو نازل من السماء، وإنما يخرج من الناس، يخرج من الأمة. فهذه أمانة لابد أن تقلدها الأمة في من هو أهل الله. إن الله أمركم أن تؤدوا الأمانات ما تحكم إلى أهلها، ثم يأمر الحاكم فيقول وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعم ما يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا. ثم يأمر بحق الإمام فيقول يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. إذن له حق، حق الطاعة. ثم يبين أنه قد ينشأ خلاف، فإذا المرجع هو كتاب الله وسنة النبي. فإذا ليس المرجع النهائي هو حكم الإمام، وإنما هو حكم الله سبحانه وتعالى. يقول فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. ما تردوه إلى الإمام ولا تردوه إلى الأغلبية، ردوه إلى كلام الله عز وجل وكلام النبي. فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، ذلك خير وأحسن تأويل. فيأمر الإمام أولا أن يقوم في الرعية بما أمره الله تبارك وتعالى، فلا يستأثر لنفسه بشيء، كما قال أبو بكر أطيعوني ما أطاعت الله فيكم فإن عصيته فلا طاعة لي عليكم. إذا لابد أن يكون في نفسه ملتزما بأمر الله وأمر الرسول، ما يأمر الناس بشيء وهو يخالفه. ثم لا يجوز له أن يستأثر نفسه عن الناس بشيء، لا بمكان ولا بمال ولا بأمر، بل الرعية التي تفرض له، كما فعل الصديق رضي الله عنه لما تولى أمر المسلمين، ذهب أخذ مفتاح دكانته وراح ثاني يوم الصبح يفتح دكانته، فقال له عمر إلى أين؟ فقال إنما أنا كاتب وهمي، يعني أنا رجال، أنا الذي أسعى لأهلي، ما عندي رصيد موجود وبالتالي مالي مال، مالي دخل، دخل من الدكان. فقال إنما أنا كاتب وهمي. فقال له أنت الآن تسعى للمسلمين، يعني أنا سعيت للمسلمين، فنفرض لك من بيت المال. قال افرضوا. فسرقوا له بعير وسرقوا له راتب من بيت المسلمين، لأنه أصبح أجير عند المسلمين. الحاكم أجير عند الأمة أن يسعى في مصالحها، فلذلك فرضوا له أجر، فرضوا له أجرة من مال المسلمين. ثم إن أبو بكر الصديق رضي الله عنه يعني ترفعا وكذلك يعني تأثما من مال المسلمين، لما حضرت الوفاة أمر ابنه أن يرد إلى بيت مال المسلمين كل ما أخذه، كل الرواتب التي أخذها في السنتين والشهرين أن يردها كذلك إلى بيت مال المسلمين حتى لا يكون لهم شيء. وقال عند موته قال ابنه للمسلمين هذا البعير وهذه القطيفة وهذا القادم، كان عامل له بعير وعامل له يعني قطيفة عليه، والقادم الذي يقدمه كلها يترد إلى بيت مال المسلمين، انتهت وظيفة. فإذا فيه حقوق، الشاهد أنه فيه حقوق وفيه واجبات، وأن الإمام ليس نازلا من السماء إنما هو خارج من الأمة، وبالتالي له حقوق وعليه واجبات، كما قال عمر بن الخطاب كذلك في خطابه، قال له يعني إن أحسنت فاعينوني وإن أسأت فقوموني. إذن حق التقويم للأمة، حق تقويم الإمام على الأمة ذاك، إذا انحرف إذا زاغ للأمة الحق في أن تقول له انحرف وزغ وهذا خطأ وهذا فعلته يعني مخالفا للشروط التي اشترطناها، وهي أن تحكم بكتاب الله وبسنة النبي صلوات الله وسلامه عليه. وكذلك الأمر في كل الشؤون، إذا أخذت أي عقد في الإسلام، أي عقد من العقود في الإسلام، تجد أنه قائم أولا على العدل، وهو التسوية والموازنة بين الحقوق والواجبات. ما يكون طرف معه كل الحقوق، له كل الحقوق وما عليه واجبات بتاتا، هذا ظلم، هذا ظلم تماما، إنك تجعل أحد طرفي العقد له كل الحقوق وما عليه أي التزام، هذا ظلم، إذا ظلمت الطرف الثاني. لا، لا بد شخص له له حقوق على الآخرين، إذا لازم عليه واجبات لا بد يلتزم بها. ما هو الذي عليك؟ هذا أنت لك كذا، لك كذا، ولك كذا، ولك كذا، ولك كذا. فما الذي عليك؟ كل ما لك ينبغي أن يكون في الموازنة عليك مثله، لا بد أن يكون عليك مثله حتى يتم العدل. ثم بعد ذلك الإحسان، والإحسان باب واسع. وأحيانا الإحسان يكون فضل، يعني ربنا يقول لك أنت بالخيار، إن فعلته لك أجر، وإما فعلته ما عليك شيء. وأحيانا يكون الإحسان فرض، وهذا من غرائب الشريعة، من غرائب هذه الشريعة. يعني الذي بايع إنسان، باعه بالدين، إذا حل الأجل له الحق إنه يأخذ منه، وإذا ما دفع يحجر على ماله ويبيع ماله ويأخذ حق، هذا حقه، فما في شيء هذا. لكن ربنا يقول لك إذا كان معسر تهزله، كما قال تبارك وتعالى: إن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، يعني انتظر عليه إلى ميسرة إلى أن يتيسر حاله. هذا إحسان، لكن هل هذا الإحسان فرض؟ هل هذا الإحسان واجب على البائع، واجب على صاحب الدين؟ الجواب مو واجب، لا يجب على صاحب يعني صاحب الدين الدائن أن ينظر المدين، ولكن له الحق إنه هو يأمر بسجنه، يأمر ببيع ماله الموجود عنده حتى يأخذ حق، ما في منافع. لكن الله تبارك وتعالى يرشده إلى إن الأولى والأفضل والأحسن لك عند الله تبارك وتعالى إذا كان معتر إنك ما تشدد عليه، حاول إنك أنت يعني تسهله. أما إذا كان مليء وغني ومماطل، لا، يقول لك عاقل، كما قال النبي صلى الله عليه: مطل الغني ظلم يحل عرضه وعقوبة، وإذا أحيل أحدكم إلى مليء فليحترم. مطل الغني ظلم، المطل والمماطلة هي يعني التسويف، يقول بعد شهر وهو عنده ما الثاني يسد، الله يقول ظلم، الغني اللي عنده ظلم، يحل عرضه، يعني يحل لك أن تقول هذا مماطل وهذا كذا وأخذ مالي ولا يريد أن يدفعه، يحل عرضه وعقوبة كذلك، بغرض بسجن بغير ذلك، ببيع ماله حتى تأخذ حقه. ثم يقول النبي: وإذا يعني أحيل أحدكم إلى مليء، يعني إذا قال لك أنا لي مال عند الشخص الآخر خذه منه، إذا أحيل أحدكم على مليء فليحتل، يعني فليتحول. هذه أشوف في شؤون الحوار، هذا في الإحسان اللي مو واجب، هذا إحسان فضل، لكن أحيانا يكون الإحسان واجب، يجب عليك أن تفعل الإحسان. مثل متعة الطلاق، متعة الطلاق الله عز وجل يقول: وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المحسنين. يعني من أراد منكم الإحسان فإذا طلق زوجته فعليه أن يمتعها، بمعنى أنه يهدي لها هدية تطيب خاطرها، يعني تعويضا عن أنه يعني طلقها وهجرها، وهذا شيء طيب لترطيب النفوس. الناس الآن في عادتها بالطلاق لا بد من السباب ومن الشتائم ومن التقاطع ومن يعني أمور النكد والغم اللي تبقى أجيال، لكن الله عز وجل يقول: طلقتها واستغنيت عن المرأة، والله عز وجل أعطاك عقدة الطلاق بيدك، أنت الذي تستطيع أن تفكها، إذا متع زوجك. كما قال الله تبارك وتعالى للنبي: يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن، اللي هي هذه الهدية، وأسرحكن سراحا جميلا، يعني سراح بدون سب وبدون شتم وبدون شيء. فإذا الله يخبر هنا في هذه الآية بأن متعة الطلاق وهي الهدية أو الهبة، سماها الله متعة تعطى للمرأة المطلقة عند فراقها بدون تقدير. قال: وللمطلقات متاع بالمعروف، يعني بما يتعارف عليه الناس، أن الرجل الغني يشتري عند الملايين مو مثل الرجل الموظف يعني العامل الذي لا يدخل له إلا الدراهم أو الدنانير القليلة، فمن إذا متع هذا مش مثل من يوسع المتع هذه، يعني فرق بين المتعة من رجل غني ورجل فقير. قال: متاع بالمعروف، ثم قال: حقا على المحسنين. لكن الله عز وجل فرض وجعل هذا فريضة المرأة، فقال في الآية الأخرى: وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين، حتى لا يقول إنسان: أنا لا أريد أن أكون محسن، قد يكون يأتي زوج مطلق يقول: ما أريد أن أكون المحسنين، هذا إحسان، وأنا ما أريد أن أكون محسن، تأخذ حقها فقط، تأخذ مثلا صداقها الذي كان لها أو ما كتبته لها أو ما فرضته لها، أما شيء ما كان مفروض علي في العقد ولا كتبته لا وقيع. فربنا قال لا، قالوا للمطلقات متاع بالمعروف لا ثانية حقا على المتقين. تبين أن هذا وإن كان من الإحسان إلا أنه واجب وفرض. وهذا تجده في كل الشريعة، تجد في كل هذه الشريعة المطهرة أنها تقوم على العدل أولا ثم على الإحسان ثانيا. الإحسان لفتح المجال أن تكون من المحسنين، كما قال الله تبارك وتعالى في شأن من يطلق زوجته قبل الدخول بها، المطلقة قبل الدخول بها لا حالتها. الحالة الأولى أن تكون قد فرض لها مهر، سمي مهر معين، فهذه تستحق فرضا نصف المهر، كما قال الله تبارك وتعالى إن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن هي قبل الدخول وقد فرضتم لهن فريضة، يعني عينتم مهر فنصف ما فرضتم، فنصف ما فرضتم يعني لها حق إنها تأخذ نصف هذا المهر وإن كنت ما دخلت بها ما دام طلقتها. ثم يأتي الإحسان بقى، يقول إلا أن يعفون، يعني ما أقول لا يا رجل لا لا لا دخل بي ولا يعني صارت بيننا عشرة فلماذا آخذ نصف المهر منه، ما لي حتى نصف المهر أرده. قال إلا أن يعفون فيجوز الرجل يأخذه. ثم قال أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، يعني عن نصف الثاني الذي بيده عقدة النكاح، يقول مرة أنا كتبت العقد على 1000 دينار ودفعت ال 1000 دينار خلاص يعني ليس من شيمتي مرة ثانية، أقول له رجعوا لي 500 دينار ثاني وأنا كنت دمان طلقتها ولا أريدها ما بال 1000 دينار. فقال أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، ثم يرشد الله إلى أن وين العفو يكون أفضل، فيقول أن تعفو أقرب للسلام، وأن تعفو أي معاشر الرجال هذا أقرب للتقوى، هذا أقرب إلى التقوى، والتقوى هنا بمعنى الأحسن، هذا الأفضل، يعني الأفضل أن الرجل لا يأخذ حتى نصف المهر الذي له، ما ربنا قال فنصف ما ضربتم، قال وأن تعفو أقرب للتقوى، ثم يقول ولا تنسوا الفضل بينكم، ولا تنسوا الفضل بينكم، أن هذا الرجل عندما كان يأتي وهو قاطب للمرأة أو كان عاقد عليها كان يقابل بالبشر وبالترحاب وأن هذا زوج المستقبل وفارس الأحلام وكذلك كان الرجل هذا يأنس بهؤلاء، فما دام صار هذه القطيعة وهذا الطلاق لا تنسوا هذا الفضل السابق، يخلي المودة تبقى حتى وإن حصل الطلاق. هذه أمور عظيمة جدا، هذه أمور من المشاعر الإنسانية عظيمة جدا، أين في تشريع في الأرض يراعي هذه المشاعر بين الناس، يقيم هذه المشاعر الطيبة حتى في الخصومة وحتى في الانفصال، ينبغي أن يبقى المودة وتبقى المحبة، هذه شريعة عظيمة جدا، لكن للأسف يجهلها المسلم. أقول للأسف أن المسلمين في جهل عظيم وفي عناية عظيمة عنها، ولذلك كثرت معاملاتهم، معاملات المسلمين الآن فاسدة، لا تجد قد لا تجد إلا القلة القليلة من يعرف كيف يتزوج زواج على أصوله الشرعية، ومن يعرف كيف يطلق طلاق على أصوله الشرعية، والطلاق له نظام، والزواج له نظام، أو يبيع بيع على أصوله الشرعية، أو يشتري على أصول الشرعية، أو يؤجر على أصول الشرعية. للأسف المسلمين جاهلين جهل عظيم جدا بهذه الأحكام، ولذلك هذا مجتمع المسلمين، مجتمع المسلمين الآن مجتمع يكون فيه النصب والاحتيال والغش وأمور كثيرة بعيدة، ما أقول بعيدة عن الإحسان بل بعيدة عن العدل، عن أساس العدل وأساس الخلق وأساس الدين، بدءا للأسف بالنظم السياسية العليا وانتهاء بأي عقد في الإسلام، من عقد كفالة، من عقد وكالة، من أي عقد للأسف لا يقوم على ما فرض الله تبارك وتعالى من أن تقوم عقود الله العقود عقود هذه الشريعة على العدل وعلى الإحسان. ولذلك لا بد من جديد إلى دراسة العقود الشرعية وإلزام النفس بها، والله تبارك وتعالى هدد بعد كل عقد شرعي تقريبا أن الخروج عن حدود الله موجب لسخطه وعقابه، كما قال تبارك وتعالى تلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون، وقال في الآية الأخرى تلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه. فإذن لا بد من معرفة حدود الله تبارك وتعالى، أن لك إن كنت بائعا لك حد، مشتري لك حد، مؤجر لك حد، مستأجر لك حد، وكيل لك حد، كثير لك حد، شاهد لك حد، في حدود معينة ربنا سبحانه وتعالى وضعها في نظم المعاملات، لا بد أن تتقيد بهذه الحدود الشرعية، وإلا كنت يعني متعديا لحدود الله وبالتالي مخالف عند الله تبارك وتعالى. أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وأن يفقهنا في شريعة هذه الطيبة الغراء وأن يلزمنا بها. وأستغفر الله لي ولكم كل بني فاستغفر. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد سيد الأولين والآخرين الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين من ربه فصلوات الله وسلامه عليه. أخبر الله تبارك وتعالى في آيات كثيرة أن من يتقيه هو من يقيم حدوده، أو بعبارة أخرى لا يستطيع الإنسان أن يقيم حدود الله إلا إذا خافه سبحانه وتعالى وكفى. فالذي لا يخاف الله تبارك وتعالى لا يقيم حدود الله عز وجل، لأن بعض هذه الحدود تتعلق بالنيات، يعني بعض هذه الحدود يتعلق بالنية. ففي أمور كثيرة من العقود التي تتعلق بالنيات، مثل عقد الصلاة مثلا، ومثل عقد البيع. يعني هذا بعض السلف يقول يعني نويت في قلبي أن أبيع لفلان، يعني عرض علي ما قلت له أنا قبلت، ولكن نويت في قلبي أن أبيع له، تأثر علما ما قال له، ما قال له يعني بعني هذا أو اشتري منك هذا، ما قال له بلسانه بعته، وشرعا هو لا يلتزم إلا ما قاله بلسانه، لكن هو بقلبه قال إننا يعني إننا رضيت بهذا. فلما ذهب تأثر وأعطى، يعني أعطى ما عنده للمشتري، وقال إني بعت بقلبي ولا أريد أن أخالف هذه النية، وهذا حق. فلا شك أن من زوج بقلبه، ومن طلق بقلبه، ومن يعني باع بقلبه، هذا أصبح به أصبح ملتزم. لذلك لا يقيم الحدود كما ينبغي إلا من يتقي الله تبارك وتعالى ومن يراقب الله عز وجل. وكذلك من أمور الحدود أمور عظيمة جدا ما يطلع عليها إلا أهلها، يعني الله عز وجل يقول في المطلقة ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر. قال ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن. من الذي سيفتش على المرأة ويشوف ما خلق الله في رحمها؟ إن كان هذا الرجل الذي طلقها الآن هي فيه بذرة يعني في رحمها منه ولا لا؟ وكذلك من الذي سيعلم الثلاث فروق؟ هل يجيب شرطي يروح يفتش على المرأة هل هي حاضر ثلاث حيضات أم لا؟ هذا أمر لا يقام بالشرط ولا يقام بالجنود، وهذا أمر يترتب عليه أمور شيء أمور عظيمة من الرجعة ومن عدم الرجعة، هل تحل للرجل أن يرجعها ولا ما تحل؟ لذلك قال الله عز وجل ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر فبعولتهن أحق بربهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا. فأمور خفية، في أمور عظيمة خفية من هذه الأمور لا يطلع عليها إلا علام الغيوب سبحانه وتعالى. لذلك لا شك أنه لا يقيم حدود الله تبارك وتعالى كما ينبغي إلا من يخاف الله ومن يتقي الله عز وجل ومن يراقب الله في السر والعلم. ولذلك كانت التقوى ومخافة الله هي ملاك الأمر كله، ليخاف ربنا سبحانه وتعالى ويعلم أنه مطلع على سره وجهره، هو الذي يستقيم على حدود الله. أما الذي لا يتقي الله ولا يخاف الله، لا، هذا ممكن يتحايل على أي شيء، يتحايل حتى على النصوص ويبرر لنفسه. وقد بينا في خطبة سابقة أنه لا يحل للمسلم مال أخيه المسلم حتى لو بحكم النبي صلى الله عليه وسلم. ويعيد هذا كما قال صلى الله عليه وسلم إنكم تتحاكمون إليه فلعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له على نحو ما أسمع، فمن قضيت له بحق أخيه فإنما هي قطعة من النار فليأخذها أو ليدعها. قد يحكم لك القاضي والحاكم يحكم لك بمال أخيك المسلم لأنك أقدر على الحجة والبيان وجبت محامي أشبر وفعلت وعندك فقط تطلع من المحكمة وتتفق شرعي في أن هذه أرضك أو هذه مالك أو هذه زوجتك أو هذه لك أو هذه، وعندك حكم. هذا الحكم لا يعطيك من المسؤولية عند الله تبارك وتعالى وأنت تعلم أنك قد أخذت ما لا يحل لك. فإذا كل الأمر في النهاية يعود إلى تقوى الله ومخافة الله تبارك وتعالى ومراقبته في كل أمر، وبالتالي على كل منا أن يراجع حسابه مع الله تبارك وتعالى. هل هو سائر في حدود الله